على خلاف أي قصة تانية، قصتي بدأت بأسطورة حكوها لنا زمان لما كنا صغيرين. كنت بعتبر القصة دي مجرد تخاريف أو حكايات بتسلينا ومستحيل تتحقق. بس لما جه اليوم اللي عرفت فيه إن مش كل القصص خيالية، وإن في قصص بيبقى ليها أصل وجاية من حتى لو فولكلور شعبي أو حاجة بيبقى ليها أصول حقيقية، اكتشفت إن مش كل حاجة ينفع أكذبها. لأن ساعات بنتحط في مواقف وبنفتكر إننا في يوم لو كنا صدقنا اللي اتقال أو بصنا له حتى وافتكرناه، كان الموضوع هيفرق معانا جدا. أنا إسلام فايز، طالب في كلية حقوق وعايش مع والدي ووالدتي في بيتنا في القاهرة. بيت صغير، بيت بسيط متواضع، بيت طبيعي جدا زي أي بيت، وأسرة صغيرة نوعا ما، لأن ما عندهمش غيري، أنا ماليش إخوات. اللي يهمك ويهمك في التفاصيل دي كلها أن والدي كان بيشتغل في العقارات، بيشتري أراضي ويبني عليها يبيعها ويشتري، يعني كان بيكسب كويس والحمد لله، شغلانة مربحة، علشان كده احنا الحمد لله مستوانا المادي معقول كويس الحمد لله. برضو بحكم ان انا الوحيد، كان واجب عليا ان انا اكون موجود دايما مع بابا في اغلب المشاوير وصفقات الشغل اللي كان بيعمله ما بين تجارة وشراء وبيع. كان لازم ابقى موجود، وانا حابب ان انا اكون موجود. اخر مرة، يعني اخر يعني شبيعة وشروة كده زي ما بقوله، كنت موجود فيها، اشترى بابا ارض صغيرة في قرية قريبة مننا مش في بلدنا. كانت غالية بشكل مبالغ فيه، ليه؟ لان انا عرفت بقى البيع والشراء فانا شايفها غالية، فقلت له على فكرة يا بابا دي غالية يعني، وانا خايف ما تجيبش فلوسها، موقعها مش كويس، البلد اللي فيها محدوفة نوعا ما، يعني انا مش شايفها مميزة في اي حاجة. الغريبة ان هو بيتكلم مع صاحب الارض الاصلي، مرضيش ان انا احضر، ما سابنيش حتى اكون موجود لقبل ما يتفقوا ولا اثناء الاتفاق، سمح لي ان انا اكون موجود بعد الاتفاق. الراجل مشي اللي كان والدي بيكلمه، قلت له هو مين؟ قال لي على فكرة ده قريبنا من بعيد، ويمكن انت اول مرة تشوفه في حياتك. قلت له مش تقولي عشان اجي اسلم عليه يا بابا؟ قال لي مش مشكلة، همسرنا نشوفه تاني. قلت له طب هو عشان قريبنا يدبسنا في ارض وحشة؟ طب انت ليه يا بابا المرة دي ما خدتش رأيي زي كل مرة؟ ما انت قبل ما بتشتري اي حاجة بتاخدني وتوريني وتقولي ايه رأيك وتخلينا فاصل. قال لي بص يا اسلام، فاكر زمان انا كنت بحكي لك ايه؟ قلت له ايه؟ حضرتك حكيت لي حاجات كتير. قال لي طب خلاص بعدين هفهمك. بابا لما يوسف يحكي حاجة بيحكيها غصب عن الكل، ولما مش عايز يحكي حاجة والله لو اتنططت قدامه ما هيوقف انه يحكي حاجة. عدى الموضوع واتقفل، وبدأ والدي يكمل شغله في حتة تانية واماكن تانية، وانا انشغلت في دراستي فترة كبيرة. بس بعد الارض دي ما اشتريناها، بدأت الاحظ حاجتين اللي أكدوا لي أن موضوع الأرض ده وراه مصايب. أولاً والدي كان عادته أنه لما اشتري أرض بيروح يتعاقد على البون على طول علشان يبدأ بيبيع، لأن بابا بيقول لي دايماً إحنا مش هنشتري ونبيع، إحنا لازم نبني علشان نكسب أكتر. من يوم ما اشترى الأرض دي وهو ما قربش ناحيتها، تقولش محتفظ بيها كتذكار مثلاً، لا راضي يبيعها ولا راضي يبني عليها. الحاجة التانية اللي أنا لاحظتها من يوم الأرض دي بقت في حيازتنا والمصايب عمالة تتحدث علينا المصيبة ورا التانية. المصايب ابتدت ازاي؟ بعد اسبوع واحد ماما وقعت من طولها في المطبخ. حصل لها ايه؟ الله اعلم، ما عندناش اي فكره. نقلناها على المستشفى على طول، واتحجزت هناك يومين، ومحدش كان عارف مالها ولا فيها ايه. شويه تخف وشويه تتعب من غير اي سبب مقنع. الحمد لله بدات تتحسن ورجعت البيت. بعدها بيوم واحد عربيه بابا ولعت، وكانت في الشارع، واحنا الحمد لله مش البلد اللي الناس بتولع لبعض حاجات يعني حاجاتها فيها. كانت العربية ركنة وعادي جدا واتحرقت. عرفنا ازاي؟ لقينا في صويت في الشارع والصريخ وخلافه، طلعنا نجري، لقينا طبعا الناس بدأت تخبط علينا، طلعنا نجري لقينا العربية متفحمة. الناس اللي كانوا تحت في الشارع قالوا احنا طلعنا نادلكو وقت ما العربية كانت لسه بتقول يا هادي، احنا ما نعرفش اتفحمت بسرعة كده ازاي وبالمنظر ده ازاي. انا عايز اقول لكم احنا لما نزلنا ما لقيناش نار، احنا لقينا العربية زي ما تكون كانت بتتحرق مثلا بقالها ساعتين وباقي منها حطام متفحم. غريبة. قلنا قضاء وقدر، بس انا قلقان، ما ربطتش بينه وبين موضوع الارض، لان عمري ما هيجي في بالي ان انا اربط الربط ده. بس لما الموضوع والاحداث والحاجات الغريبة بدأت تحصل، انا بدأت اتشائم واقلق واكره اليوم اللي بابا اشترى فيه الارض دي. ما عرفش، حاولت أكلمه وأقوله يا بابا الأرض دي نحس، بيعها ولا أعمل فيها أي حاجة. فوجئت برد فعل عنيف زعقلي ويقولي ما تتكلمش كده تاني عنها. قلت له إيه؟ قال لي لا يعني ما تجيبش سيرة الأرض تاني، ما إحنا من إمتى أنت بتقول الكلام التخريف ده؟ رد بابا كان غريب وما تكلمش تاني عنها، وكأني بتكلم عن واحدة مثلا أو حد يخصه. الحوار كان هادئ وعصبي ورجع يهدى تاني، ولكن الباب مقفول والدماغ نشفة حجر. آخر جملة قالها لي على فكرة بقى الأرض دي مش بتاعتنا علشان أبيعها، ماليش سيطرة عليها. قلت له ليه، هو أنا ما كنتش عارف أن حضرتك كنت بتدفع الفلوس ولا إيه؟ أنت بتكلم واحد ما كانش موجود معك؟ وفضل الموضوع بدون تفسير لحد بعد أقل من شهر. الموضوع اتأزم جدا. فاكر كنت راجع من الكلية؟ فاكر كويس، وكان معايا واحد صاحبي كان المفروض ان احنا هنذاكر سوا. دخلت البيت وسلم على اهلي وقعدنا نذاكر شوية في الأوضة عندي، وسبته في الأوضة ومشيت اجيب حاجة نشربها وارجع تاني. مجرد ما دخلت وفتحت باب الأوضة لقيت صاحبي قاعد على السرير متنح ومبرق، والكتب مرمية على الأرض، وعمال يبص على الجدار بطريقة غريبة جدا، زي ما يكون شايف حاجة أنا مش شايفها. كل اللي عملت قلت له ماهر في إيه؟ أنت بتبص على الحيطة كده ليه؟ ماهر يا ماهر. لقيته زي ما يكون كان في غيبوبة وفاق، ولقيته يقول سلام قوله من رب رحيم، سلام قوله من رب رحيم. يا إسلام في حد ظهر من جوه الجدار ودخل تاني. قلت له نعم، إيه اللي بتقوله ده؟ قال لي والله العظيم في حد طلع من الحيطة. اللي حصل الأول إن أنا لقيت فيه نقط في الحيطة بتبرز لبرة، وبدأت تبان إنها صوابع طالعة من جوه، لكن اللي حصل بعدها إن في وش بدأ يخرج من الحيطة، والوش لما خرج من الحيطة كان بيبصلي، وبعدها دخل تاني. قلت له أنت اتجننت يا ابني؟ قال لي والله ما اتجننت يا ابني، أنا بتكلم بجد، الحيطة كان طالع منها حد دلوقتي. تصدقني لو قلت لك إن أنا كنت شاكك إن أنت عامل فيها مقلب؟ قلت له ايه مقلب اللي بيطلعوا من الحيطة؟ ما لحقتش اكمل كلامي ولا تريقتي عليه، لاني وانا واقف معاه واقف ببص له حسيت بايد باردة متلجة مسكت في رجلي. عارف لما تبقى واقف بتكلم حد والمفروض ان مفيش غيركوا في الاوضة، وكف ايد يمسك في رجلك من تحت، لا وايه كف متلج. أنا خايف أبص عشان ما أشوفش إيه اللي ماسك رجلي، لكن ماهر لقيته بيزعق وصرخ. أنا قمت نطت من مكاني أنا كمان، الإيد سابتني اللي مسكاني اللي أنا لسه برضو ما شفتهاش لكني شفتها، إيد خارجة من تحت السرير لحد نايم تحت السرير ومادد إيده، لكنها ايد زرقاء. وما بتتحركش. انا ما شفتهاش وهي ماسكه رجلي، بس انا شفتها بعد ما نفضت رجلي كده وبعدت عني. لقيت ماهر بيقول لي ايه ده؟ ايه ده؟ في حد تحت السرير. اسلام في حد تحت السرير. أنا صوتي نفسه ما بيخرجش علشان أرد عليه حتى ولو بهمس زيه. كل اللي عملته إن أنا بدأت أرجع لورا أكتر وأكتر وأكتر علشان الرؤية تكون أوضح، لأن أنا ما جرؤش إن أنا أرفع ملاك السرير وأبص على إيه اللي تحت السرير نهائي، لأن أنا متأكد أنا هشوف إيه من كتر الأفلام اللي بنشوفها. بدأت أرجع لورا أكتر وبدأت الرؤية تكون أوضح. الحكاية كلها دراع بس. أيوة، مفيش غير دراع بكف الإيد، مفيش جسم، مفيش بني آدم، هو دراع وخلاص. بصيت لماهر وقلت له مفيش حد تحت السرير، ده دراع مقطوع. هو بقى لا بيصد ولا بيرد زي ما بيقولوا ولا بينطق، عمال يبص وبيبص على الايد يقول جت منين منين. واحنا في حاله التجمد والذهول ده باب الاوضه اتفتح، احنا الاثنين صوتنا في وقت واحد، بس اللي دخل كان والدي. والدي اتفزع من فزعنا احنا الاثنين وبصينا قال انتوا مالكم في ايه، انتوا شكلكم عامل كده ليه انتوا الاثنين في ايه؟ ماهر قال له بص حضرتك على الارض بص شوف في ايه. والدي اول ما شاف الايد اللي على الارض ملامحه اتبدلت، قال لي ايه ده؟ قلت له انا ما اعرفش والله يا بابا، انا شفت زي ما حضرتك شايف دلوقتي. قال لي يلا اخرجوا انتوا الاثنين بره. يعني ايه نخرج احنا الاثنين بره؟ قال لي يلا اخرجوا انتوا الاثنين حالا. طبعا ماهر ما استناش بابا يقول اكتر من كده، نط من على السرير كان واصل لباب الاوضه وفتح الباب وخرج، وانا واقف ببص لبابا. اللي اخرج دلوقتي يا اسلام، اخرج وانا هفهمك كل حاجه. خرجت وبابا رزع ورانا الباب وغاب جوه الاوضه بتاع نص ساعه، بعدها خرج من غير حتى ما يبص لنا ولا يكلمنا، ولافف الدراع في قماشه. ماهر قال لي لا انا هروح قوم روحني هوصلني، امشي معايا شويه انا مش هينفع كده، انا مش هروح لوحدي، انا مش قاعد عندكم في البيت ده تاني يا عم، ابوك بيخاوي، ابوك بتاع عفاريت. ابويا بص له وضحك، يعني ابتسامه عاديه جدا بريئه جدا، قال له خاوي ايه يا ابني، ما فيش حاجه من الكلام ده، انا هبقى اقول لك وافهمك ده ايه. طب لو هما هو مش مخاوي وما بيحضرش عفاريته يبقى ايه؟ يبقى بيتاجر في الأعضاء اللي كنت بفكر فيه. كان ماهر زميلي صاحبي، وصاحبي هو اللي بيفكر فيه هو كمان. قال لي قوم روحني. طلعت مع ماهر وتمشينا بره لحد باب لحد في الشارع شوية. قال لي بقول لك ايه، أبوك ده مش مطمني. قلت له والله ولا أنا، بس أنا مش فاهم. قال لي لا أنت فاهم، أنا عمالين نسمع عن جثث بتختفي وعيال صغيرة بتختفي، وأنا بقول الفلوس اللي عندكو دي منين، وعيشتكو حلوة وحلاوة قوي الفترة الأخيرة منين. أنا مكنتش عارف أدافع لأني ما عنديش حاجة أقولها. روحت البيت لقيت ماما، قلت لها هو بابا فين؟ قالت لي خرج. لقيتها ما عندهاش خلفية عن أي حاجة من اللي حصل، فسكت أنا كمان. فضلت مستني يرجع ساعة اتنين تلاتة، مرجعش خالص. كلمته على موبايله مقفول، بدأت أقلق. كل اللي في دماغي إن أنا أحاول أقنع نفسي إن دي يعني لما يجي هيقول لي حاجة يعني، بس أرجع أرد على نفسي هيقول لي إيه يعني. لقيت ماما داخلة طالعة من الأوضة بتاعتها بتقولي بابا اتصل وقال هيتأخر شوية ناموا انتوا. كلمته على طول برضو موبايله مقفول. قلت لها كلمك ازاي يا ماما وموبايله مقفول؟ قالت لي والله يا ابني لا ده اتكلم التليفون تاني. قلت لها طب هاتي الرقم. اديتني الرقم اتصلت بيه مرة واتنين وتلاتة ما بيردش. قالت لي ادخل نام بقى اسلام والصباح رباح. انت عايزه في ايه ضروري يعني؟ ما ياما ابوك بيخرج ويبات بره، ايه الجديد يعني؟ بس ادخل انام مين؟ مش عارف، جه في بالي ان ده ممكن يكون مقلب، بس انا هبل قوي ان انا افكر كده. ودخلت اوضتي وقفلت عليا باب الاوضه، بس ريحه الاوضه كانت غريبه قوي. عارف ريحه الاوضه لما تكون مكتومه زي ما يكون بقالها سنين ما بتتفتحش؟ عارف لما تدخل بيت مقفول مهجور؟ نور الأوضة جيت أنوره ما بينورش، فسبت باب الأوضة مفتوح والطرقة نورها داخل الأوضة. دخلت على السرير أفكر وأفكر وأفكر، لكني استسلمت في الآخر للنوم ونمت. فقت على السرير بيتهز زي ما يكون في زلزال، بس السرير لوحده اللي بيتهز، وبدأت أسمع ورا ظهري الصوت ده. الصوت كان قريب من وداني لدرجة ان انا حاسس بنفس في ودني. انا لو اتصورت وقتها اكيد كان شعر راسي كله يا بيض يا واقف، يا اما ملامحي كلها طمست. تجربة ان انت تحس ان في حاجة وراك على السرير وانت كل اللي بتحاول تعمله ان انت عايز تتلفت بس تبص، انا مش قادر ابص لان الصوت لسه ورايا. بدأت اتسحب من على السرير بالراحة من غير ما ابص ورايا. وصلت لحد باب الأوضة، بس انا مش هخرج، انا عايز اعرف سريري عليه ايه. لكني بصيت على السرير ما لقيتش اي حاجه. ازاي يعني السرير فاضي تماما، حتى ما فيش اثر لحد كان نايم عليه حتى. لكني ملحقتش اركز قوي لان من السقف، واكيد ده من السقف، حاجة وقعت على السرير قدامي لدرجة ان السرير اتكسر او الخشب بتاعه اتكسر قدامي. ايه بقى الحاجة اللي وقعت دي؟ هوصف لكم الوصفة بالظبط. حاجة بيضة زي ملاية ملفوفة، عارفين فيلم الموميا؟ هو ده الشكل بالظبط اللي وقع قدامي. الجسم جسم إنسان ملفوف ملفوف في كفن. في حد متكفن وقع على سريري. ناهيك عن الشلل والحاجة اللي أنا حسيت بيها والتجمد اللي حسيت بيه، ولكني جريت جريت للصالة. لسه هنادي على بابا، هنادي على أي حد، لكن الصالة كمان كان فيها حاجة تانية. واحد واقف في نص الصالة بيبص عليا، كان عنده عين مش موجودة، عينه الشمال تحديدا اللي ما كانتش موجودة. كأنه كان مستنيني وعارف إن أنا جاي، فوقف يبص عليا. كان جسمه محني لقدام زي الأحدب كده، راسه كانت كبيرة عننا بكتير، شويتين تلاتة أربعة، مسحوبة لقدام سحبة غريبة شوية. ما أقدرش أقول إنه إنسان أو مش إنسان، الله أعلم. هدومه كانت غريبة ومتقطعة، اللون اللي عليها ده أكيد دم. فضل واقف شوية بصلي وأنا متجمد مكاني، لا عارف أبص يمين ولا عارف أبص شمال ولا عارف أصرخ ولا عارف أرجع لورا، لأن أنا عارف اللي وقع في الأوضة ده إيه. يعني زي ما بيقولوا، البحر أمامكم والعدو خلفكم، أو العدو أمامكم والبحر خلفكم. فما قداميش غير إن أفضل واقف مكاني، بيبصلي بعينه الواحدة في عينيا. لكنه ما طولش الوقفة، لقيته اتدور ومشي في هدوء ودخل في جدار من جدران البيت، الصالة اللي هو كان واقف فيها. يعني ماهر ما كانش بيكذب، الحيطة بيطلع منها ناس. لسه خطي خطوة لقدام، أنا كنت واقف حافي بالمناسبة، لقيت أرض الصالة كلها تراب، تراب زي ما تكون واقف في صحراء مثلا، مش في بيت ومش على بلاط أو سيراميك. ومش تراب بس، الأرض مليانة ديدان لونها أبيض، صغيرة وكتير جدا، وكان في منها طلع على رجليا وحاسس انه بينهش في لحمي. بدأت ارجع خطوة والتانية لورا لحد ما وصلت لأوضة امي، فتحت الباب وبدأت اصحي فيها. اول ما صحيت اتفزعت بسبب وشي ومنظري، بدأت أحكي لها وقلت لها حصل وحصل، والصالة فيها واحد ودخل في الحيطة والأرض، حتى بصي على رجليا. أمي لما بصت على رجليا شافت حاجة غريبة وأنا نفسي شفتها، تحت الجلد في حاجات دخلت منهم من الديدان دي. قالت لي إيه ده؟ قلت لها ما عرفش، ما أنا بقول لك كل دول في الصالة. أمي قامت تجري، طلعت الصالة لقيتها جاي تقولي مفيش حاجة في الصالة ومفيش حاجة في أوضتك ومفيش حاجة في رجلك. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي ما انت بتقولي رجلك وبتقولي ان انا شفت. انا ما شفتش حاجة يا ابني، انت ما وريتنيش رجلك، انت لسه بتقولي دلوقتي. قلت لها يا ماما انت لسه شايفه رجلي كان فيها؟ قالت لي يا ابني ما شفتش حاجة، يا ابني رجليك حلوة ما فيهاش حاجة، زي الفل، ما فيهاش حاجة، ما ينضيفها اهي. فعلا مفيش اي حاجة. امي كعادة اي ام بسيطة مصرية اللي هتعملوا ايه، قامت مشغلة الراديو على القرآن وقالت لي يا ابني اهدى، يا ابني اهدى واستهدى بالله وقوم صلي لو ما صليتش العشاء. فضلت قاعد ومقعدها جنبي لحد ما الفجر أزم وبدأ النهار يطلع. أمي نامت من التعب، خرجت من الأوضة وخلاص أنا مطمن إن إحنا النهار طلع، بس خايفة أدخل الأوضة. نمت على كنبة في الصالة ونمت وعمق. كل الأحلام كانت تعبين، تعبان ماشي على بطني وأنا نايم وشايف وأنا نايم وبيقرب من وشي وعمال يقرب يقرب. كوابيس كوابيس كوابيس، صحيت منها لقيت والدي واقف جنبي كان بيتأملني وانا نايم. وشه كان اسود زي اللي كان في مصيبة ولا حاجة ولسه خارج منها، أول ما بدأت أصحى بقوله يا بابا ما حط إيده على بقي وقال لي اسكت خالص مش عايز والدتك تسمع حاجة اسكت. خدني ودخلنا الأوضة عندي حكيت له على كل اللي حصل. قال لي أنا هفهمك كل حاجة بس بعدين هحكي لك وهعرفك كل حاجة. قلت له يعني أنا ما بيتهيأليش؟ قال لي لا ما بيتهيأليش اصبر هتعرف كل حاجة. قلت له طب ما تقولي دلوقتي. قال لي قلت لك بعدين. قلت له طب هسألك سؤال واحد واحد بس كل المصايب اللي بتحصل دي ليها علاقة بالأرض؟ قال لي أرجوك يا ابني ما تجيبش سيرتها تاني يا ابني مالكش دعوة بيها ما تتكلمش عنها انت ما تعرفش اي حاجة ولا عارف انت بتتكلم عن ايه ولا عن مين ما تدخلش لنفسك في حاجة انت مش قدها يا اسلام. قلت له انا مش قابل ولا كلمة من كلامك غموضك ده قلقني ومخوفني اكتر. قال لي وانا مش هقدر اقولك حاجة. قلت له يعني ايه يعني مش هتحكي لي بعدين؟ قال لي ولا دلوقتي ولا بعدين. تعصبت جدا وبدأت أزعق وبدأت أقول له أنت بتعاملني زي ما يكون عيل أنا كده هبتدي أصدق كلام صاحبي هبتدي أصدق. وقلتها قلتها له قلت له أن أنا شاكين أن أنت بتتاجر في الأعضاء. بصلي ومعلقش. أنا صرت وخرجت برا البيت وعمال أزعق وقلت له أنا هتصرف لو أنت مش عارف تتصرف فيها أنا هتصرف فيها أنا الناس اللي هناك كلهم عارفيني على فكرة أنا ممكن أبيعها كمان وعلى فكرة أنا ممكن أجيب لها بدل المشتري 10 لو أنت مش هتتحرك أنا هتحرك سلام. وخرجت أجري على السلم وأنا سامع عمالي ينادي يا إسلام يا إسلام ولا حياة اللي من تنادي. سمعته من بعيد كان بيتوسل ليا بجد يا ابني أبوس إيدك ما تروحش هناك يا ابني طوعني يا ابني واسمع الكلام. ما سمعتش أي حاجة ورحت الأرض. أنا عارف مكانها كويس. على ما وصلت هناك كانت الدنيا ليلت أنا معرفش هل فعلا أنا نمت كتير كده. المهم المكان هادي والقرية اللي فيها هادية قوي الناس اللي برا البيت قليلين جدا برا البيوت عموما كانش فيه إلا كام بيت فاتحين أبوابهم ورجالة واقفة تتكلم ستات واللي بيقفل البيت عشان يدخل ويقفل. قرية زي ما الكتاب بيقول القرى اللي هي بتنام من المغرب. لكن الغريب ان كل الناس وانا ماشي كانوا بيبصولي بتأمل انتوا يعني ما شفتوش بني ادم قبل كده ولا ايه؟ كل ما عادي جنب حد احس انه بيتجنبني زي ما يكون عندي مرض معدي ولا حاجة. لكن لما بدأت اقرب من الارض بدأت اسمع كلام بوداني. هو رايح فين؟ ده رايح عنده رايح ارض الاعور منه لله ربنا ينتقم منه هو واللي جابوه ربنا ياخده إلهي يتحرق فيها. هي الناس دي بتتكلم عني زي ما تكون عارفاني ليه. وأعور اللي بيقولوا عليه ده سمع الدعاء عليا وشتمتي بوداني وده بيأكد لي إن في حاجة. كملت طريقي من غير ما ركز أكتر. سمعت صوت ست من بعيد وعمالة تقول إلهي تتحرق أنت وعيلتك إلهي تتحرق أنت وعيلتك في نار جهنم منكم لله يا بعدة. في إيه ده كله؟ والناس بعضهم بيهدي فيها يقول يا حاج صلي على النبي يا حاج اهدي. وأنا برضو مش فاهم في إيه. الناس بتكرهني من غير ما تشوفني. كملت طريقي للأرض ووصلت عند بدايتها. أرض سودة ما فيهاش أي أثر لزرع حتى. عارف حتى الزرع اللي بيطلع كده من غير ما حد يزرعه اللي بيقولوا عليه بالغلط شيطاني مش موجود. يا أخي ده ما فيهاش ولا زرعة واحدة توحد ربنا. الأرض زي ما تكون ميتة. نور البيوت اللي حواليها كان ضعيف كان منظرها كئيب، لكن اللي بدأ يبان لما دخلت فيها بقايا مقابر متكسرة ومتحطمة. ايه التراب اللي متكسرة دي؟ طول ما انا ماشي حاسس ان في ناس ماشية ورايا، وحاسس ان في حد بيراقبني. لا مش حد، ده اكتر من حد. كنت بحس ان في حاجة بتمشي تحت رجلي، وارفع رجلي وابص ما لاقيش حاجة. نور الموبايل كان خايب قوي وضعيف قوي، مش مبين حاجة، لكني بدأت أشوف. ومعرفش ما كنتش شايفها ازاي، لأن الأرض مش كبيرة. نار حد مولعها قدامه، نار وسط المقابر المتكسرة. وحد قاعد قدامها، قربت منه أكتر. بس كنت كل ما أقرب منه كان صوت همس وحاجات غريبة، وصوت زي ما يكون صوت مية بيعلى من حواليا. انا قلت لازم انا هرجع. ما لحقتش افكر لاني لقيته بيتكلم، ما قالش غير كلمه واحده: احضر. رفعت راسي وبصيت ناحيته، لقيته مبتسم وبيضحك ومبسوط قوي. اللي بان منه سنانه، بصراحه انا ما شفتش ملامح وشه لان سنانه كان انعكاس النار باين عليها قوي. وكلمه احضر اللي قالها كانت مرعبه. أنا اكتشفت أن الراجل ما كانش بيبصله. الراجل كان بيكلم النار وبيقول له احضر، أو بيقول لها هي احضر. والله كان بيكلم النار مش بيكلمني. ده تقريبا الراجل ده أساسا ما شافنيش. قربت منه وتأكدت انه مش مركز معايا، وبدأت اتأمل وهو عمال باصص للنار ويقول احضر. لكن اللي حصل ان في حاجات بدأت اصوات اسمعها، وتأكد لي ان هو فعلا في حاجة هتحضر. النار بدأت تعلى بشكل مرعب، تعلى أكتر وأكتر وأكتر. لقيته قام وجاب حاجة حطها في النار. مش محتاجة أكدب عيني علشان أنا متأكد إن اللي اتحط في النار ده أكفان. كل اللي بتمنى ان الارض تتشق وتبلعني دلوقتي. ليه؟ لانه بص لي، شافني. في اللحظه اللي شافني فيها ما اعرفش مين ولا ايه، حاجه خبطتني بقوه شديده جدا وقعتني في الارض. وقعت في الارض على وشي، مناخيري اتخبطت ووشي كله في الارض. حسيت بحاجه دافيه من مناخيري، فأكيد ده أنا نزفت، ده دم. عايز أقوم مش عارف. لكني بدأت أحس إن في حاجة جاية ورايا، أو في حاجة واقفة ورايا. عايز أرفع راسي لكني خايف، خايف أشوف اللي شفته في أوضتي أو شفته في الصالة تاني. اللي ما كنتش عايز أبص ولا أشوفه سمعته. كلب، كلب أكيد مسحور واقف جنبي، كلب ضخم. لكن عمري في حياتي ما شفت كلب بالحجم ده. كلب واقف وراه بدل الكلبة 5 و6. حاجة من القرآن أقولها حتى، كل اللي عمال أقوله يا رب يا رب. بدأ صوت الديابة أو الكلاب ده يملى المكان كله. بدأت أسمع صوت الأبواب بتتقفل، أبواب الناس اللي كانت مفتوحة. جسمي كله بيوجعني ومعرفش ليه. رجلايا فيها ألم زي ما يكون في مليون حاجة بتنهش فيها. لقيتني بقولهم همشي ومش هرجع تاني، والله ما هرجع تاني، بس سيبوني. كل حاجة سكتت وهم نفسهم اختفوا. لكن صوتهم رجع يجي تاني وأنا مش شايفه. لقيتني غصب عني ببص للراجل اللي قدام النار. اكتشفت انه هو اللي كان في الصالة. ايوه، هو الراجل اللي كان في الصالة ودخل في الحيطة بتاعت الصالة. لقيته واقف وعمال يعمل برضو حركات غريبة وإيديه في النار، وزي ما يكون بيخرج حاجة من النار. بدأت النار يتكون جواها ظلال سودة، واحد والتاني والتالت والرابع، وينفصلوا عن النار ويخرجوا منها علشان يجوا ناحيتي. بدأت أسمع صوت خطوات كتير جاية من ورايا من الناحية التانية اللي أنا راجع منها. خايف أبص علشان مش عايز أبص، وخايف أبص عشان خايف لو توربت ولو دقيقة الحاجات اللي طلعت من النار دي ممكن تاكلني. خطوات مين وصوت رجلين مين؟ أبويا وعمي واتنين رجالة معاهم واقفين، ومعاهم مشاعل وبنادق، ومحدش فيهم اتكلم ولا كلمة. كل اللي عملوه ان هم حتى ما شالونيش، سحبوني وانا نايم في الارض، سحبوني ويجروني على الارض ويجروا يجروا يجروا. قد ايه انا كنت بتألم وانا بتجرجر على الارض، لكني كنت حاسس ان انا اتكتب لعمر جديد. فقدت الوعي من الألم من الرعب، ما اعرفش. لكني فوقت تاني يوم في بيتنا. الله أعلم جيت هنا ازاي ولا حصل ايه، الله أعلم اللي حصل ده كان حلم ولا حقيقة. ملحقتش افكر كتير لان ايديا الاتنين لما بصيت لهم لقيت عليهم أثار حروق. دراعاتي الاتنين متقطعين ومتعورين أثر الجرجرة اللي اتجرجرتها في الأرض الزراعية اللي كنت فيها. قمت من على السرير بصيت في المراية لقيت وشي عليه أثر كدمات كتير وحروق وخربشة. جيت افتح الباب واخرج، انا محبوس، انا مقفول عليا باب الاوضه مره واتنين وتلاته ولا حد عايز يفتح. لقيت في صينيه اكل معموله ومحطوطه لي وميه. يعني ايه؟ يعني معنى الكلام ده ان انت مش هتخرج ريح نفسك خالص. فضلت قاعد، فتحت المصحف وقعدت أقرأ فيه. بعد المغرب لقيت باب الأوضة بيتفتح، طلع والدي قال لي قوم البس. قلت له ليه؟ قال لي قوم البس، يلا البس يلا، نازلين مشوار مهم دلوقتي. قلت له مشوار ايه؟ قال لي بقولك ايه، البس وخلص، انا مستنيك تحت. سمعت كلامه ولبست هدومي، وانا خارج لقيت ماما واقفه في الصاله بتعيط. جيت اكلمها، ودت وشها الناحيه التانيه وقالت لي الله يسامحك الله يسامحك. هي الناس كلها قلب عليا ليه؟ انا مالي؟ هناك يدعو عليا ويقولوا ربنا يحرقك، وهنا تقول الله يسامحك وبابا بيزعق لي ليه؟ نزلت لقيته مستنيني. طريق بدأنا نتكلم في حاجات كتير، وكل ما اجي اتكلم عن البيت واللي حصل فيه يتوه وما يتكلمش. لما زي قال لي مش قلتلك هتسمع الكلام بعدين؟ مش قلتلك مرة استنى؟ هو انت ليه ما بتستناش؟ هو انت ليه مش عايز تصبر؟ اتخرصت. وصلنا للمكان اللي والدي كان واخدني ليه. كنت بقول ده هياخدني في الأرض تاني، لا، بيت قديم غريب بعيد عننا، معرفش عرفه منين ولا ازاي. دخلنا البيت ده لقينا فيه كام واحد قاعدين، وإضاءة البيت ما كانتش قوية قوي. قلت له انت جايبني الدجال؟ قال لي ممكن تخرس شوية؟ ممكن تبطل كلام بقى؟ الناس دي قعدنا لقيتهم مربعين وقاعدين في الأرض. واحد منهم قال لي اعمل يا ابني زي ما هنقولك، اقعد. لقيتهم كل اللي بيعملوه ان هم بيذكروا ربنا، ما بيقولوش حاجة حرام. عارفين الحضرة اللي بنسمع عنها زمان والناس اللي تفضل تقول الله حي والحاجات دي؟ هما كانوا بيعملوا حاجة زي كده بالظبط. ريحة بخور نفاذة جدا جاية من كل مكان، وهم قاعدين وعاملين الدايرة اللي أنا قاعد معاهم فيها دي، وعمالين يقولوا أذكار ويتحركوا حركات ثابتة. في اللحظة دي بدأت أحس بصداع شديد جدا، بدأت أحس إن أنا مخنوق من ريحة البخور ومش طايقه. جيت أقوم ما عرفتش أقوم من مكاني، حسيت إن في حاجة بتحرق في وشي. الريحة وكل حاجة حواليا بتخنقني، مش قادر، ما كنتش طايق أسمع لا الذكر ولا كلامهم ولا صوتهم. بدأت أقولهم كفاية، مش عايز أسمع حاجة، كفاية. كل ما كنت أزعق كل ما كان صوتهم يعلى أكتر، وكل ما كنت أستغيث بأبويا صوته يعلى معاهم أكتر. جسمي كله بدأ يتشنج وبدأت أصوت، أنا نفسي ما كنتش عارف أنا بعمل كده ليه. الدنيا بدأت تسود كلها قدام عينيا، كمية الغضب اللي جوايا كانت رهيبة، كمية الصداع اللي أنا كنت بعاني منها عمري ما حسيتها في حياتي. من إمتى أنا ما بطقش أسمع ذكر ربنا؟ من إمتى أنا ريحة البخور بتخنقني؟ من إمتى كلام الناس ممكن يأثر فيا بالشكل ده؟ مش قادر أتنفس، أنا دايخ، حاسس إن أنا هيغمى عليا في ثانية حالاً. بدأت أقول يا بابا أنا تعبان، يا بابا يا بابا مشيني من هنا، أنا دايخ أنا دايخ. لقيتهم كلهم بيعملوا الدايرة تاني، بس المرة دي أنا جواها. وما بيقولوش حاجة برضو غير الذكر اللي عمالين يقولوا، عمالين يقولوا من وقت ما جيت، أو على الأقل ده اللي أنا سمعه. بدأت عيني تشوف رؤية خفتة كده، زي اللي خلاص أنا بفقد الوعي، لكني شفت ورا كل واحد واقف وقاعد فيهم واحد تاني طويل جدا، اسود ملوش ملامح، مش باين منه غير عينين بيضة، طويل. ورا كل واحد من اللي كانوا في الحضرة دي كائن من الكائنات دي. انا عايز اصرخ واقول لهم على اللي انا شايفه وهم مش شايفينه، لكني مش قادر. استجمعت قوتي في دقيقة أو في ثانية، قلت له يا بابا في ناس وراكو، وفقدت الوعي. فقدت الوعي برغبتي أو غصب عني، لكني كنت محتاج فعلا إن أنا لازم أغيب. صحيت لقيتني في السرير، بس المرة دي مش سريري ولا بيتي، أنا كنت لسه في البيت الغريب ده. والدي كان واقف وجنبه راجل كبير في السن شيخ، كان بيتكلموا مع بعض وسامع أنا يعني، وأنا بفوق طشاش كده سامع سيرتي بتتجاب واسمي، بيقول لي طب وبابا بيقول له طب نعمل له إيه؟ طب ما إحنا عملنا الحضرة. أنا مرهق وعمال أحاول أنطق لكن صوتي ما بيطلعش، دقات قلبي سريعة جدا، بتنفس بصعوبة شديدة جدا. بدأت أقول لبابا يا بابا يا بابا في إيه؟ قال لي أنت كنت في حضرة والناس هنا دول بيذكروا ربنا، وما تقوليش إن أنا جايبك لدجالين، الناس دي في إيدها الشفا إن شاء الله. قلت له يا بابا الشفا من إيه يا بابا؟ اللي احنا كنا بنحاول نصرفه من عليك. قلت له تصرف ايه يا بابا من عليا؟ قال لي انت مش روحت له؟ وسكت. لقيت الراجل الشيخ اللي واقف جنبه قال له يا حاج احكي له، يا حاج فهمه اللي هو فيه علشان ما يغلطش الغلطة دي تاني. انتوا مخبيين عني ايه؟ انا مش قادر اتكلم يا بابا، حرام عليك فهمني. قال لي اهدى اهدى يا اسلام، مش انا قلت لك يا ابني ما تجيبش سيرتها ولا تتكلم عنها ولا تفكر فيها؟ ليه رحت؟ ليه رحت؟ انت اذيت نفسك واذيت ناس كتير واذيتنا كلنا معاك. قلت له أزيت نفسي بإيه؟ بإن أنا رحت الأرض وإنت اشتريتها ليه من الأول؟ وليه اتحطيتنا في الموقف ده؟ ما إنت عارف إن هي وراها مصيبة، أمي كانت هتموت وإنت كمان كنت هتموت وأنا كمان بموت، مستني إيه؟ مستني لما نموت بجد؟ مستني لما البيت يتحرق؟ ما قلت لك باعها وخلصنا منها. قال لي إنت غبي، عمرها ما هتتباع. الأرض دي أرض عيلتك وجدك وقرايبنا كلهم، واللعنة اللي عليها محدش فينا محدش مكتوب عليه إنه يتعرض لها غيرنا إحنا. اللعنة دي مش عليك وعلى عليا، ده على عيلة كاملة. أنا يا حبيبي عايز أخلص منها زي ما أنت بتقول وأحب ما عليا، لكن الخلاص منها مش مباحة. اللعنة ما بتتفكش من البيع. طول لعنة إيه؟ أبويا قاعد جنب السرير وحط إيديه على وشه، قال لي اللعنة هتعرف كل حاجة، هحكي لك على كل حاجة. هنعرف كل التفاصيل وهنعرف ايه اللي حصل في الجزء الثاني من أرض الأحوال.